بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا قبل بداية سؤال: في صلاة الجنازة يقولون الصلاة على الفرد نريد الإيضاح، الصلاة على الفرد كيف هذا؟ لم أفهم السؤال، يعني هل ينادون على الجنازة بهذه العبارة؟ على كل حال هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة. الجنازة تقدم ويتقدم الإمام، فإن كانت الجنازة رجلا يقف الإمام إزاء رأسه أو صدره، وإن كانت الجنازة امرأة يقف الإمام في وسطها إزاء وسطها، وبموقف الإمام يعرف، بموقف الإمام يعرف رجل أو امرأة ويدعى له الصلاة. أما أن يقوم المؤذن أو يقوم أحد يقول الصلاة على الرجل أو الصلاة على المرأة أو الصلاة على الجنازة ليس من السنة، إلا إذا كنا في مسجد كبير. أغلب المصلين لا يرون الجنازة، فحينئذ لا بأس بالنداء، كما لو كنا مثلا في الحرم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، فأغلب الموجودين من المصلين في المسجد النبوي لا يرون الجنازة، فلا بأس بتنبيههم عبر مكبر الصوت بالصلاة، صلاة على المرأة، صلاة على الرجل، صلاة على الطفل، كما يفعل، هذا لا بأس به. لماذا؟ الحاجة، الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن أغلب الناس في المسجد النبوي لا يرون الجنازة فلا بأس به. أما في المساجد الصغيرة فلا، ما في حاجة، لأن كل الموجودين يرون الجنازة ويتقدمون للصلاة عليها بدون منادى، لا بمكبر الصوت ولا بغيره. هذا الإيضاح أظنه الذي يريده الأخ السائل. إذا كان هناك شيء آخر يكتب. قال البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قلنا إن هذا الباب أو هذه الترجمة مبنية على أصل في الشريعة: اليقين لا يزول بالشك، والفروع المندرجة تحت هذا الأصل كثيرة في أبواب كثيرة جدا في الفقه. والذي يهمنا هنا كتاب الطهارة، لذلك سوف نضرب أمثلة ونأخذ فروعا على الطهارة، على الوضوء. لو أن الإنسان كان متوضئا، كان متوضئا، مثال ذلك صلى المغرب، صلى المغرب وبقي على وضوئه، فأذن العشاء وأراد أن يقوم إلى الصلاة ولم يذكر حدثا، الأصل ما هو هنا؟ الأصل الطهارة، الأصل أنه متوضئ من صلاة المغرب ولم يذكر حدثا، يعني لم يتأكد ولم يتيقن من وجود الحدث. الرجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب وبقي على وضوئه، هذا هو الأصل. لما أذن العشاء أراد أن يصلي، فطرأ عليه شك، طرأ عليه شك، هل أحدث أم لم يحدث؟ فالأصل واليقين الوضوء، والحدث شك، شك طارئ، فنقول له في هذه الحالة صل العشاء بوضوء المغرب، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الوضوء وبقاء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. أنت الوضوء عندك يقين لا يزول بالشك، بهذا الشك الذي طرأ لك حدث، ففي هذه الحالة يصلي ولا بأس، ويقينه لا يزول بالشك. المثال الثاني، رجل صلى العصر وبعد العصر، أو صلى الظهر وبعد الظهر نام نومة مستغرقة، ثم نهض وأراد أن يصلي العصر. فالآن الرجل بعدما صلى الظهر نام، والنوم الثقيل هذا حدث، هو ليس حدثا في نفسه، سيأتي إن شاء الله مظنة الحدث، ولكن من نام نوما مستغرقا، من نام نوما مستغرقا فأحدث، النوم الثقيل المستغرق حدث. فإلا عند النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله قريبا، بعدما نهض من هذا النوم وبقي أراد أن يصلي العصر، ولكنه شك هل توضأ أم لم يتوضأ. ما هو اليقين في هذه الحالة؟ الحدث، لأن الرجل قد قام من النوم. وما هو الشك؟ الوضوء. هذه الصورة على عكس الصورة السابقة، ففي هذه الحالة نقول له أنت محدث، لأن هذا هو اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فإذا من هذين المثالين نخلص إلى الضابط، فنقول ما شككت فيه فالأصل عدمه، ما شككت فيه فالأصل عدمه، فإذا شككت في الحدث فالأصل الطهارة، وإذا شككت في الطهارة فالأصل الحدث. في الصورة الأولى الأصل الطهارة، وشك في الحدث إذن الأصل الطهارة، الأصل عدم الحدث. وفي الصورة الثانية الأصل الحدث وشك في الطهارة، فاليقين الحدث، إذن هو محدث. وهنا في هذا الباب قال لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من الشك، يعني من الشك في الحدث، هذا المقصود، لا يتوضأ من الشك في الحدث، يعني إذا شك هل أحدث أم لم يحدث، إذا شك أحدث أم لم يحدث فلا يتوضأ، لأن الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي الآن معنا في كتاب الطهارة. الدليل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها الحديث الذي ساقه البخاري تحت هذه الترجمة، نسمع الحديث. نعم اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي هو ابن عبد الله المديني الحافظ المتوفى سنة 34 و200، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد المكي الحافظ المتوفى سنة 98، وعلي بن المديني لم يخرج له الإمام مسلم في صحيحه، لأنه كان ممن أجاب في الفتنة. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ المتوفى سنة 24، عن سعيد بن مسيد ابن حزم المخزومي المدني سيد التابعين علما وعملا المتوفى سنة 94، عن عباد بن تميم. كلمة عن هذه وقع فيها خطأ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هو معطوف على قوله عن سعيد بن مسيب، يعني عن عباد بن تميم معطوف على سعيد، وسقطت الواو من رواية كريمة، كريمة المروزية هذه امرأة عالمة فاضلة روت صحيح البخاري، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا، لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا، سعيد ما روى عن عباد ابن تميم، فصواب الرواية عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، يعني الزهري روى هذا الحديث عن شيخين عن سعيد وعن عباد، فعطف الزهري عن سعيد بن المسيب والزهري عن عباد بن تميم عن عمه، عمه عباد بن تميم بن غزي الأنصاري المازني المدني من الطبقة الثالثة، حديثه في الكتب الستة. عن عمه، عمه هو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وهناك صحابي آخر يتفق معه في اسمه واسم أبيه، روى حديث الأذان، الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والذي روى الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد خلط بعض العلماء بينهما، خلط بينهما كما حصل ذلك لابن عبد البر، ونبه العلماء على هذا الوهم، فالذي روى الوضوء غير الذي روى الأذان. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري قتل يوم الحرة سنة 63، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذن هذا دليل على أن موقعة الحرة قتل فيها بعض الصحابة، المذبحة، والله المستعان. هنا يبقى بحث، إذا كان سعيد بن مسيب لم يروي هذا الحديث عن عباد بن تميم، إذن من شيخه هنا؟ يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وقد بحث هذا، يقول يحتمل، هو محتمل، الاحتمال الأول أن يكون الشيخ لسعيد بن مسيب هو عبد الله بن زيد المازني نفسه، فيكون هذا الحديث رواه عن عبد الله بن زيد تلميذان له، ابن أخيه عباد بن تميم وسعيد بن مسيب، وعلى هذا جرى صاحب الأطراف يقول الحافظ وهو أبو الحجاج المزي، جعل هذا الحديث من رواية سعيد بن مسيب عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد بن عاصم وهنا عباد بن تميم بن غزية، تلاحظون الجد اختلف، نعم، لأن عبد الله بن زيد هو عم لعباد بن تميم من الأمة، هو أخ لأبيه من أمه، فاختلف الجد، والله أعلم. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، أن يكون هذا من مراسيل سعيد، يعني الشيخ هنا لم يذكر، الصحابي الذي روى عنه سعيد بن المسيب هذا الحديث لم يذكر. فهنا احتمالان، يقول الحافظ هذا أقرب، إما أن يكون هذا الحديث من مراسيل سعيد، وإما أن يكون هذا الحديث من رواية سعيد عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه شكى إلى رسول الله. عبد الله بن زيد شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة مشكلة تقع كثيرا في كل وقت، وقد وقعت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان وهو يصلي يشعر أنه خرج منه شيء، إما أن يكون هذا الخارج من القبل، وإما أن يكون هذا الخارج من الدبر. يبتلى بهذا كثير من الناس، يشعرون أثناء الصلاة بخروج شيء منهم، والشيطان أي له عمل كبير في هذا، الشيطان يوسوس، بل قال بعض العلماء إن الشيطان، بل هذا جاء في بعض الأحاديث، الشيطان يأتي وينفخ عند دبر الإنسان وربما أحدث صوته حتى يخيل إلى هذا الإنسان أنه قد خرج منه شيء، وربما وسوس له وقال له إنك قد أحدثت. فالشيطان له عمل يريد أن يضيق على الإنسان، كلما أراد الإنسان يصلي أحس بشيء فخرج وأعاد الوضوء، فإن أراد أن يصلي أحس بشيء فخرج وأعاد الوضوء، وهكذا إلى أن يمل ويضجر وربما ترك العبادة، ترك الصلاة، كما يحصل بكثير من الموسوسين. فالشريعة الإسلامية جاءت بحسم هذه المادة وقفل هذا الباب، وجاءت بقطع الطريق على الشيطان الرجيم الذي يفسد على المسلم عبادته بالوسواس. هذا الباب حسم في الشريعة، وعولج معالجة حكيمة. النبي عليه الصلاة والسلام عالج الوسواس في أحاديث عديدة، منها هذا الحديث. لو أن الموسوسين يتبعون السنة، لو أنهم يعالجون أنفسهم بالسنة لطابوا وذهب عنهم الوسواس، ولكنهم مع الأسف يعرضون عن السنة، فيستفشل عليهم هذا الداء الذي إذا تمكن من إنسان أهلكه، داء عظيم هذا الوسواس، يضيق على الإنسان الأرض بما رحبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا علاج لوسواس الطهارة. الوسواس أنواع، يكون في الطهارة ويكون في الصلاة ويكون في العقيدة، أحيانا يكون في الحج، أحيانا يكون في الصيام، أحيانا يكون في الأهل أو في الأولاد، أحيانا يكون في العمل. الوسواس أنواع كثيرة، فهذا الحديث علاج لوسواس الطهارة ووسواس الصلاة أيضا. ماذا يفعل؟ اسمع إلى هذا العلاج النبوي. قال: لا ينفت أو لا ينصرف، يعني عن الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع أو يجد، كلمة يسمع أو يجد تفيد اليقين، يعني حتى يتيقن. كلمة يجد، كان شيء يجده يراه ويلمسه ويتيقن منه، هذا العلاج. يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة حتى يتيقن الحدث تماما، يسمع ذلك بأذنيه، لا يكون ذلك خيالا، لا، أو وهما أو ظنا، لا، حتى يسمع بأذنيه أو يجد يشعر شعورا أكيدا بوجود الريح. فلا بد من اليقين، الشك لا قيمة له، فاليقين لا يزول بالشك. أنت قد توضأت وقمت إلى الصلاة فأنت على يقين من وضوئك وطهارتك، فإذا شككت وخيل إليك شيء فلا يجوز لك أن تنفتل بهذا الشك. ابق على صلاتك وابق على وضوئك فإنك على اليقين والأصل. ورحمة الله على الإمام البخاري ذكر هذا الأصل وذكر هذا الباب وهذا الحديث لأهميته في الطهارة. علاج لا بد من ذكر هذا الباب، هذا حكم شرعي، وكذلك تربية وإصلاح للسلوك، تقويم حتى لا يبتلى الإنسان بالوسواس. وكثير من كتب الفقه ربما أغفلت هذا الجانب، وكتب الحديث تعنى به. هذا الحديث دليل على القاعدة الفقهية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. فالإنسان إذا كان يصلي فهو على يقين من طهارته، فلا يزول هذا اليقين بالشك في الطهارة، بالشك في الحدث. ولذلك قال البخاري: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وظهر لنا بهذا الكلام العلاقة والمناسبة بين الترجمة وبين الحديث. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في الصلاة ظن أنه أحدث، شعر بريح أو خيل إليه صوت أو شعر بشيء سائر يخرج منه ولكنه ظن، هل يخرج؟ الجواب: لا، لا يجوز له أن يخرج من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل أو لا ينصرف. والنهي ماذا يفيد؟ تحريم، إلا بقرينة صارفة. لا يجوز له أن يخرج من الصلاة، لا يجوز له أن يبطل العمل بهذا الشك أو بهذا الظن، لا. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع أو ماذا؟ أو يجد. لا بد من اليقين في هذا الأمر، لا بد من اليقين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التخفيف الوضوء. وسوف يأتي باب بعده إسباق الوضوء. فالتخفيف في الوضوء لا بأس به، مشروع. كون الإنسان يتوضأ وضوءا خفيفا، والتخفيف هنا من حيث كمية الماء ومن حيث عدد المرات، يعني يكون الماء قليلا ويتوضأ مرة مرة، يغسل كل عضو بغرفة واحدة، فهذا هو التخفيف، لا بأس به، مشروع. ولا يقال لمن خفف الوضوء إنه متهاون أو متساهل أو مخل بدينه أو مخل بطهارته، لا، غلط، ما يجوز هذا. من خفف الوضوء لا بأس بذلك، والإنسان أحيانا يخفف الوضوء لحاجة، إذا كان الماء قليلا مثلا ما يكفي يخفف الوضوء، إذا كان الإنسان مستعجلا يخفف الوضوء، إذا كان الإنسان مريضا يخفف الوضوء، إذا كان الجو باردا أيضا يخفف الوضوء. فالإنسان أحيانا يحتاج إلى التخفيف، لا بأس بذلك ولا حرج، وليس هذا من الإخلال أو من التهاون، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو وإن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، وإذا قال علي عن سفيان فهو ابن عيينة، لأن علي لا رواية له عن الثوري ولم يدركه. عن عمرو هو ابن دينار المكي الإمام فقيه الحرم وشيخ مكة المتوفى سنة 26 و100. قال أخبرني كريب مولى ابن عباس المدني المتوفى سنة 98، وكريب حديثه في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى نفخ، أي حتى استغرق في النوم، حتى سمع منه ما يسمع من النائم عادة النفخ، والنفخ يكون في النفس، وقد سبق هذا. ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قال فصلى، ثم قام فصلى بعدما نام. ثم حدثنا به سفيان، القائل هو علي بن المديني، يقول ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة. قال الحافظ ابن حجر يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا، كان سفيان يحدث به على الاختصار ثم بسط لهم الرواية، طول الحديث شرحه له، وهذا يفعله المحدثون، يختصرون في الرواية أحيانا يختصرون، والاختصار في الحديث جائز. قال عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، هذه خالة ابن عباس، ليلة فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل. وميمونة هي خالة لابن عباس وخالة أيضا لخالد بن الوليد، ميمونة خالة لعبد الله بن عباس وخالة أيضا لخالد بن الوليد. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ من شن معلق، الشن سقاء من الجلد يعلق تكون فيه ماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الشن أو فتح هذا الشن وتوضأ منه وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، يخففه عمرو ويقلله عمرو بن دينار يعني. والمقصود بالتخفيف والتقليل التخفيف في الكيفية، أن يغسل كل عضو مرة واحدة، والتقليل في الكمية، في كمية الماء، الماء المستعمل هنا في الوضوء قليل. وقام يصلي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا توضأ وضوءا خفيفا. قال ابن عباس فتوضأت نحوا مما توضأ، المتابعة عند الصحابة شيء عظيم، يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. توضأ نحوا من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والأفصح في نحو هذه أن تكون دائما منونة نحوا من كذا، وكثير من الناس يكتبونها بدون تنوين، هذا على خلاف الأفصح والأصح. فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، قام عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، قال فحولني فجعلني عن يمينه، جعله عن يمينه. وهكذا يقف المأموم من الإمام إذا كان المأموم واحدا. ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، يعني استغرق في النوم عليه الصلاة والسلام. وقد سبق معنا أن النفخ يكون من الفم، والنخير يكون من الأنف. ثم أتاه المنادي فآذنه في الصلاة، أتاه المنادي المؤذن فآذنه بالصلاة، أعلمه بالصلاة بصلاة الفجر، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قام الليل، والحديث هذا سبق معنا وسيأتي في مواضع كثيرة، حديث متعلق بأبواب عديدة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل ما شاء الله أن يصلي، قام الليل ثم نام، ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ لصلاة الفجر، نام نوما مستغرقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن داود أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، يعني ينام في نصف الليل الأول ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام السدس الباقي إلى صلاة الفجر. ولا شك هذا أفضل القيام، أن ينام الإنسان قبل القيام وبعده، راحة وعافية وصحة ونشاط. أما النوم في أول الليل من أجل الاستعداد والنشاط لقيام الليل، وأما النوم في آخر الليل السدس الأخير من أجل النشاط والاستعداد لصلاة الفجر ولعمل النهار أيضا، حتى لا يبقى الإنسان مواصلا. هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لعمر بن دينار إن ناسا يقولون، القائل سفيان بن عيينة وتلاميذ عمر بن دينار، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ، استغرق في النوم، ثم قام ولم يتوضأ؟ لأن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أما باقي الأمة فلا، باقي الأمة من نام نوما مستغرقا حتى نفخ يجب عليه أن يتوضأ إذا استيقظ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، لأن تنام عينه ولا ينام قلبه. وهذا الحديث تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا الحديث سيأتي عند المصنف إن شاء الله في كتاب التوحيد، وهو في صحيح مسلم أيضا. أما كلمة عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، فهذا صحيح، وقد جاءت هذه الكلمة رؤيا الأنبياء وحي عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه عند الطبراني، كما أشار إلى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد السابع في صفحة 76، ذكر الأثر هناك عن عبد الله بن عباس رؤيا الأنبياء وحي، وهذا حق، والدليل عليه من القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إبراهيم رأى في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل، قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، افعل إيش؟ ما تؤمر. إذن هذا أمر من الله، هذا المنام أمر من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فلما أسلما وتله للجبين. فلما أسلما يعني إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم أسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره أن يذبح ابنه الوحيد، وإسماعيل أيضا أسلم لأمر الله واستسلم لأبيه وقال يا أبت افعل ما تؤمر، وأخذ السكين وتله للجبين وضعه على الأرض ووضع وجهه على الأرض حتى لا يرى وجهه، وأراد أن يذبحه وهو ابنه الوحيد. سبحان الله، وكان ولدا بارا صالحا قرة عين. أمر الله هذا من الابتلاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لهو البلاء المبين. والله هذا البلاء المبين، الله المستعان. فعبيد بن عمير رحمه الله، وعبيد بن عمير القاص أبو عاصم المكي المتوفى سنة 74، هذا كان قاص أهل مكة وعابدهم. استدل بهذه الآية على أن رؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك. صحيح، هذه الآيات من سورة الصفات دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي. ووقع هنا في هذا الموضع في فتح الباري الحافظ بن حجر وقع ذهول، ما أدري من أين، هل الحافظ هو الذي ذهل أم النسخة وقع فيها الخطأ. الحافظ يقول رؤيا الأنبياء وحي، قال وقوله رؤيا الأنبياء وحي، ثم قال الحافظ رواه مسلم، ثم قال وأخرجه المصنف عن البخاري من طريق شريك عن أنس، هكذا قال أو نحو هذا. هذا وهم، هذا انتقام، لأن الذي في مسلم والذي رواه البخاري في التوحيد من طريق شريك عن أنس اللفظ الأول، تنام عينه ولا ينام قلبه، أما هذه الكلمة لا، ليس الأمر كذلك. هذه الكلمة كما ذكرت لكم لم تقع لا في البخاري ولا في مسلم في حديث مرفوع، والله أعلم، إلا إذا كان في نسخة في تعديل، للنسخة التي عندي نسخة دار طيبة فيها هكذا، وأظن أيضا في مطبعة الريان هكذا. هل في جميع طبعات فتح الباري هكذا رؤيا الأنبياء وحي؟ قال رواه مسلم، هكذا قال في جميع الطبعات، نفس الشيء، نفس الشيء، بار الله عنه. الشاهد في الحديث قال فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، هذا الشاهد. ثم قال البخاري رحمه الله باب إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه، إتمامه، وذلك بتكثير الماء، لا يقلل الماء، يكثره، ولكن إلى الحد الشرعي، حد المعقول، لا يسرف. وكذلك الإسباغ يكون بتكثير المرات إلى 3 مرات، يكون في الكمية وفي الكيفية، وأن ينقي الأعضاء، يغسلها تماما، ولكن إلى 3 مرات فقط، لا يجوز له أن يزيد كما سبق. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، قال الحافظ بن حجر. وقال الحافظ أيضا عن هذا الأثر قال هذا من باب تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة، الإسباغ يلزم منه الإنقاء، الإنقاء النظافة والمبالغة يعني في التنظيف. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى سنة 21 و200، حديثه في الكتب الستة إلا ابن ماجه لم يخرج له. عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100، عن موسى بن عقبة المدني مولى آل الزبير، قال الحافظ: ثقة فقيه إمام في المغازي. موسى بن عقبة إمام في المغازي كمحمد بن إسحاق، وهو أوثق من محمد بن إسحاق، وكان مالك بن أنس يفضله ويقدمه عليه. وموسى بن عقبة له مغازي مطبوع اليوم، ولكن ليست كمغازي بن إسحاق. ابن إسحاق أوسع علما وأكثر رواية منه في هذا الباب، وهو أوثق منه. متوفى موسى بن عقبة سنة 41 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الخامسة. عن كريب مولى بن عباس وقد سبق، عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي صحابي الحب ابن الحب، الحب يعني حب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ابن الحب ابن زيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام. توفي أسامة بن زيد سنة 54 بالمدينة، وله 75 سنة، وحديثه في الكتب الستة، وهذا الإسناد رجاله كلهم مدنيون. عبد الله بن مسلمة القعنبي مدني وأصله من العراق، وفيه رواية تابعي عن تابعي كما يقول الحافظ. من التابعي؟ موسى بن عقبة يروي عن كريب، وكريب أيضا تابعي. أنه سمع يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، الشعب الممر في الجبل أو الطريق بين جبلين، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على الوضوء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه، وجاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقلت: والصلاة يا رسول الله؟ تنبيه، يعني صلاة المغرب. وفيه أن الأدنى يذكر وينبه الأعلى، لا بأس بذلك، التلميذ ينبه الشيخ، قد يغفل قد ينسى قد يهم، لا بأس بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، الصلاة أمامك، الصلاة مبتدأ وأمامك خبر. قال: فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، أتم الوضوء هنا في مزدلفة. في الطريق توضأ وضوءا خفيفا العجلة، ونحن قلنا الإنسان أحيانا يحتاج إلى التخفيف قد يكون مستعجلا، أما هنا لا، نزل عليه الصلاة والسلام وأسبغ الوضوء، توضأ وضوءا تاما كاملا، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. فيه أن الصلاة المجموعة، الصلاتين المجموعتين، أنه يشرع الفصل بينهما، بعض العلماء يشترط الموالاة وهذا ضعيف. الصحيح أن الفصل لا بأس به ولو طال. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم قام وتغدى وأكل وشرب ثم صلى العصر بعدها لا بأس بذلك. لو صلى الإنسان المغرب ثم اشتغل بسيارته يصلحها مثلا ثم صلى العشاء بعد ذلك فلا حرج الحمد لله، الموالاة ليست بشرط. الشاهد في الحديث فأسبغ الوضوء، وهذا الحديث سوف يتكرر معنا ويأتي في كتاب الحج إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا المقدار، وهنا سؤال نعرض له إن شاء الله في الدرس القادم وبعد العشاء إن شاء الله مع النحو الواضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.